بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ في باب النفقة: وهي أي نفقة الزوجة مقدرة على الزوج بحسب حاله. إن الشارع قد قدر النفقة على الزوج لزوجته معتبرا بذلك حال اليسار وحال الإعسار وحال التوسط، فكيفما كانت حال الرجل يتبع ذلك النفقة، وليس ذلك بالنسبة إلى أهل الزوجة. فما هي حال الزوج؟ هل هو من أصحاب اليسار؟ هل هو موسر أم معسر أم متوسط؟ لذلك قال الشيخ: إن كان الزوج حرا موسرا فمدان. ونعلم أن المد هو ما تمتلئ به اليد بكفي رجل معتدل من الحبوب، فمدان عليه لزوجته ولو أمة، يعني ولو كانت الزوجة أمة أو كانت كتابية من الحب. أي حب يجزئ؟ لا، من غالب قوتها، أي غالب قوت بلدها. فإن كانت ممن تقتات البر مثلا فقوتها البر، ومن كانت تقتات الأرز فقوتها الأرز، نعم، ومن كانت تقتات الشعير فقوتها الشعير، ومن كانت تقتات التمر فقوتها التمر، نعم، من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها. قال الشيخ: حتى يجب الأقط في حق البوادي. الأقط هو عبارة عن لبن مجفف، يفف ذلك اللبن مع شيء من الملوحة، إذا وضع في الماء الساخن عاد لبنا من جديد، فتأكل منه وتطبخ منه، وهذا إلى الآن يستعمله أصحاب البواد. حتى يجب الأقط في حق البوادي والقرى الذين يعتادونه، لأنه من المعاشرة بالمعروف، وربنا سبحانه وتعالى طلب منا ذلك: وعاشروهن بالمعروف، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. وقياسا على الفطرة والكفارة، فالتعبير بالبلد جري على الغالب، يعني دائما عندما يقول الشيخ هذا باعتبار قوت بلدها، لو رضيت بأي قوت، والناس ربما ينتقلون أحيانا من قوت إلى قوت، فمثلا في بلادنا لم يكن الأرز من الأقوات الدارجة، كان ربما يستعمل من العيد إلى العيد، يأكله الناس، أما الآن فصار من المأكولات اليومية، فلو رضيت الزوجة به بدلا من القمح صح ذلك، نعم. ويجب لها مع ذلك من الأدم، يعني الخبز لا يؤكل لوحده والأرز لا يؤكل لوحده، لا بد أن يوضع معه شيء من دهن أو زيت أو لحم أو يعني خضرة إلى غير ذلك. ويجب لها مع ذلك من الأدم ما جرت به العادة من أدم غالب البلد، كزيت. الشيخ لم يبين أي نوع من الزيت، لأن الناس يختلفون في البلاد في استخراج الزيت من أي شيء يعني يأخذونه. مثلا في بلادنا الغالب في هذا الزيت زيت الزيتون، وربما في منطقة أخرى لا يعرفون الزيتون، لكن يوجد وعندهم زيوت متعددة، كزيت وشيرج. الشيرج هو عبارة عن الزيت المستخرج من السمسم، نعم، وسمن. وهو ما يستخرج من اللبن من لبن الأنعام. وزبد هو عبارة عن سمن ما زال فيه شيء من اللبن، وتمر وخل لقواذي أمثلة. نعم، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعاشرة يعني بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده، إذ الطعام غالبا لا ينساه إلا بالأذن. يعني غالبا الإنسان إذا أراد أن يأكل شيئا فيجعل معه شيئا آخر، أرز يجعل أمامه شيء من اللحم، شيء من الزيت، شيء من الخضرة، كذلك الخبز. وقال ابن عباس في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم الخبز والزيت، وقال ابن عمر الخبز والسمن، ويختلف قدر الأدم بالفصول الأربعة، يعني اختلاف في التعيين، فإن الناس في الشتاء يأكلون شيئا يختلف عن الصيف، وفي الربيع يختلف عن الخريف، فكيفما كانت تتقلب هذه الأمور فإنهم يأكلون، فالعبرة بالغالب في قوت البلد. ويختلف قدر الأدم بالفصول الأربعة، فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم. يعني أحيانا في بعض الفصول تكثر الفاكهة، فهل تدخل الفاكهة مثلا في مسألة الأدم أم لا؟ لا تدخل. قال الشيخان وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب، ويقدر الأدم عند تنازع الزوجين. يقدر الأدم عند تنازع الزوجين فيه قاض باجتهاده، يعني لو سألنا قاضي البلدة فهو أدرى بعادة البلدة وأصناف غذائها فيقدره على الوسط المعتاد في تلك البلد. قد يسأل سائل، الرجل يكون سببا في حمل زوجته، وبعض النساء أثناء الحمل ما يسمى في العامية بأنها تتوحم، نعم، ويسمى الوحم أيضا في يعني، فهل يجب تطلب شيئا مالحا، تطلب شيئا حلوا، تطلب قهوة، تطلب فاكهة، فهل يجب لها ذلك؟ وهل يكون على وجه التمليك أم لا؟ يعني هل تملكه بالأكل أم بالتمليك؟ لا بالتمليك، ويجب على الزوج أن يأتي به أيضا. إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع، ويفاوت في قدره بين موسر وغيره، فينظر في جنس الأدم وما يحتاج إليه. هذا يعني لو بحثنا اليوم، فلو أخذنا اللحم، اللحم الذي يأخذه الفقير يختلف عن اللحم الذي يأخذه الغني كمية ويعني نوعية، فيختلف كل واحد بحسب. فينظر في جنس الأدم وما يحتاج إليه المد، فيفرضه على المعسر ويضاعفه للمسر. كم هو أقل الناس، أقل الناس المعسر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كذا، يعني المد وأدمه. طيب ماذا يجب على المسر؟ ضعف الكمية تماما. طيب ماذا يجب على المتوسط؟ إذا كان هذا مد وهذا مدان، فعلى إذن المعسر مد وأدمه، على المتوسط مد ونصف، على الموسر مدان. ويجب لها عليه لحم يليق بيساره وتوسطه وإعساره كعادة البلد. ولو كانت عادتها تأكل الخبز وحده وجب لها الأدم ولا نظر لعادتها، لأنه حقها. واحد تزوج امرأة فقال له أبوها إن ابنتي لا تأكل إلا الخبز. تتغير هذه العادات من حال إلى حال، ربما كان ذلك بسبب الفقر، ربما كان ذلك بسبب اعتياد بعض إخوتها أو أصدقائها أو جماعتها، والآن تحولت من شيء إلى شيء. فهل يسقط حق اللحم مثلا أو حق الأذن لها؟ لا يسقط أبدا. قال ربما يعني هنالك بعض الأشياء التي ربما يسأل الناس عنها. مثلا تكلمنا عن مسألة الوحم وما يتعلق فيها، فقلنا إنه يجب، لكن لو كانت بعد النفاس، بعد النفاس يصنع الناس طعاما وتأكله النساء، فهل يجب على الزوج أن يقدم ذلك أم لا؟ يعني مثلا في بلدنا يسمى بالكراوية، مثلا في بعض البلاد العالية يسمى بالمغلي، في بعض البلاد الأخرى يعني يسمى حلب وعسل، يقدمونها مع بعضها البعض، فهل يجب على الزوج أن يقدم مثل ذلك لأصدقاء المرأة؟ لا، لا يجب، ولو فعل ذلك كان كرما منه وجودا. أما من حيث الوجوب الشرعي لا يجب، لأنه يتعلق بغيرها ولا يتعلق بها. أيضا هنالك أشياء من الإطعام الذي يكون، لو اعتاد الناس في العيد أن يأكلوا شيئا، يعني في كانوا بالقرى والتي تعجن لنفسها تصنع ما يسمى بكعك العيد مثلا، هذا شيء منتشر في القرى، فهل يجب على الزوج أن يؤمن ذلك؟ نعم يجب عليه. ولو اعتادوا أيضا سمكا مثلا في العيد، يعني بعض الأشياء التي تعتاد وكانت من الأطعمة، فلا يضر أنه يجب على الزوج أن يأتيها به. قد تجدون في بعض الكتب يعني بعض الأشياء التي اختلف الناس فيها، فمثلا هنالك أشياء انتقلت أحكامها بسبب ما تؤثر، وهل هي نافعة أم هي ضارة، فكانت تنتقل عبر العصور من حكم إلى حكم آخر. مثلا جاء الدخان، وهذا الدخان عندما جاء إلى بلد من البلاد كانوا يظنونه تارة دواء وتارة غذاء وتارة فاكهة، يعني يتفكهون فيه، وهذا الأمر الذي كان بدأ الناس فيه واختلف العلماء في الحكم فيه، فكان أولا من الأشياء المباحة، وكان بعد ذلك إذا أخذ الرجل إذا كان مباحا واعتيد في بلدة من البلاد، السؤال لو أخذ امرأة مدخنة هل يجب عليه أن يأتي لها بثمن الدخان؟ في ذلك الوقت يختلف عندما يحكم العلماء اليوم بتحريم الدخان، فلا يأتي قائل فيقول أنا وجدت في الكتاب الفلاني وذلك الكتاب أفتى به الفقيه حسب ما كان في عصره، فلا تنتقل هذه الأحكام ولا يحتج بها لأنها من الأحكام المؤقتة بذلك العصر بحسب ما نراه وبحسب ما كان يفتي به أهل العلم ويعني وأهل الفضل. فالمسائل تختلف من وقت إلى وقت، لأن هذا من الأشياء المجتهد فيها وليس من الأشياء التي هي أساس في قوتنا وفي حياتنا. فقد تجد من يقول يجب أن يأتي، وثم تجد اليوم من يقول يحرم عليه أن يتناول لنفسه، فضلا أن يأخذ ذلك الأمر لغيره. وهذا لا بد أن أنبه عليه إخواننا طلاب العلم، لأن هذا الأمر ربما يبحث فيجد شيئا، انظر ماذا يوجد هنا في هذا الكتاب، لا، عليه أن يفكر تفكيرا جيدا، والعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إلا على يد معلم، ومن أخذ العلم عن الكتب ف فقد ضل وأضل. ويجب لها عليه من الكسوة لفصلي الشتاء والصيف. مسألة شتاء والصيف يعني مسألة سنة، يعني كل 12 شهر تحتاج هذه المرأة إلى كسوتين. ربما بعض الناس وبعض إخواننا يقول: يا أستاذ، ليس في بلادنا صيف وشتاء، فكيف تجب الكسوة؟ بلادنا بشكل الخريف دائما، بشكل الربيع دائما، نقول كل 6 أشهر، بما يعادل الشتاء والصيف، كل 6 أشهر لها كسوة، وهذه تكون على سبيل التمليك، فهي تستطيع أن تتصرف بها. فربما أخذ ذلك الكساء ولم يبلى خلال 6 أشهر، لكن هل لها أن تتصرف في القديم أم في الجديد؟ فإن الزوج يحب أن يرى الثوب الجديد على زوجته ولا يحب أن يرى القديم، فينبغي عليها إذا أرادت أن تتصدق فتتصدق بالقديم ويبقى، لأن هذا الكساء له معنيان: معنى تحتاط به لنفسه سترا، وأيضا وبعدا عن برد الشتاء وحر الصيف، وكذلك هنالك شيء آخر تتجمل فيه أمام زوجها. ويجب لها عليه من الكسوة لفصلي الشتاء والصيف ما جرت به العادة، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والعادة تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، فنرى ماذا تكسى المرأة، فهذا الكساء سيعطينا الشيخ بعض الأمثلة على ذلك. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها للإجماع، يعني لا يقال والله كما يقال في كفارة اليمين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الكسوة هنا تختلف عن الكسوة للزوجة. فمثلا لو جئت 10 قمصان فأعطيت لكل فقير قميص أو سروال، يعني واختلفوا في مسألة الجورة هل يكفي أم لا، والأصح أنه لا يكفي لوحده، أعطيته شيئا قطعة من لباس داخلي أو من لباس خارجي، أعطيت بكفارة اليمين وألبست 10 قطعة هي لا تستر العورة لوحدها، هل يكفي ذلك؟ يكفي في باب كفارة اليمين يكفي، أما في كساء الزوجة هذا لا يكفي. فننظر إليها، لا يشترط عندما تعطي الفقير ثوبا ينبغي أن يكون على قياسه، فهذا تمليك، فاستطيع أن يبيعه أو أن يلبسه لزوجته أو أن يلبسه لولده، يعني يمكن أن يتصرف فيه. أما هنا فهي التي تحتاج إلى لبس، وهي التي تحتاج إلى كسوة، وتختلف بأن تكون نحيفة الجسم مثلا، قصيرة القامة، بأن تكون بدينة طويلة، هذه كسوتها تختلف عن هذه، فهو قد اختارها وعليه أن يكسوها كما خلقها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم، وتختلف كفايتها بطولها وقصرها. يعني لو أردنا أن نأخذ بالأمتار مثلا، هذه يكفيها لثوب مترا، وهذه لا يكفيها إلا 3 أمتار، وهذه 4 أمتار بحسب حجمها. فهل يكلف يقول: أخي تقدم لزوجته بكذا أنا أقيس، أو القاضي جاء لزوجته: انظر حجم زوجة القاضي عن حجم زوجتك، فماذا يليق وماذا يكفي؟ لكل واحدة ما يليق بها. وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها، وباختلاف البلاد في الحر والبرد. هل البلاد الحارة هي عبارة عن شيء من مما يستر العورة بشكل فضفاض تلبسه المرأة، أما في البلاد الباردة تحتاج إلى فروة وتحتاج إلى كثير من الألبسة تمنع عنها حر البرد. ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره. نحن من حيث العدد لا يختلف أبدا، لكن من حيث النوعية، نوعية البلاد يختلف. فالذي يكسو زوجته في إفريقيا يختلف عن الذي يكسو زوجته في سيبيريا مثلا، من حيث الحرارة ومن حيث البرودة. نعم. ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره، ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة. نعم. يعني عندما يكون مثلا الموسر حقه أن يأتي بلباس يليق بيساره والمعسر مع إعساره، فقد يوجد ثوب بمئة مثلا وثوب بمئتين، فالموسر يأتي بالثوب الذي قيمته مئتان والمعسر بالثوب الذي قيمته مئة مثلا، هذا يسمى ثوب وهذا يسمى ثوب، والعلاقة إنما تكون في باب الجودة والرداءة. يعني لا نقول رديء، لكن يوجد جيد ويوجد أجود منه وأجود، فكل واحد بحسب يساره وإعساره. ولا فرق بين البدوية والحضرية. يعني البدوية يعني من حيث العدد أيضا ومن حيث ستة أشهر هذا لا يختلف، وإنما مسألة الإعسار واليسار كذلك في البدوية وكذلك في الحضرية يبقى ذلك الأمر تماما لا يختلف أبدا. ويجب لها عليه في كل ستة أشهر. هل من حيث العدد ماذا يجب؟ قال قميص. القميص يعني تختلف ربما الأسماء، الأسماء العربية الآن، قميص وهو ما يدخل في الرأس، ولو لم يعني كل شيء ندخله في الرأس لرجل مثلا أو لامرأة أو لميت كل ذلك يسمى قميص. يعني ألا تستطيع مثلا هذا الروب الدشداشة القلابية كذا، هذا كله يسمى قميصا. نعم. وسراويل يعني شيء تلبسه، السراويل مفرد وجمعها سراويلات، يعني ما تلبسه المرأة عادة في أرجلها. يعني وهذا أيضا من أجل سترها ومن أجل دفئها، فما يلبس من جهة الرأس يسمى قميص، وما يلبس من جهة الرجلين يسمى سراويل. وخمار، وليضربن بخمورهن. ما هو الخمار؟ هو غطاء الرأس. ومكعب وهو يعني الكندرة اللي بتلبسها يسمى في اللغة مكعب، تلبس في رجلها إن كان مما تلبس عادة. فننظر في الأحوال، يعني مثلا في منطقة من المناطق ربما تلبس في رجلها لابد من ما يسمى هذه الكندرة الجلدية التي تلبس، في منطقة أخرى ربما تكون من شكل من البلاستيك مثلا، من جهة أخرى ربما يعني تكون هذه المرأة تمشي على الأرض دون مكعب، يعني لا كل أمها ووالدتها والناس جميعا في هذه القبيلة لا يلبسون في أرجلهم شيء، فهل يجب؟ لا، عند ذلك لا يجب. ويزيد الزوج زوجته على ذلك في الشتاء. يعني هذا شيء يتكرر، ثوب وسروال، قميص وسروال ومكعب في كل ستة أشهر. يزيد على ذلك أن يجعل لها جبة، هذه الجبة يعني ما ضانطوا اليوم نقول مثلا من أجل الدفء الذي يكون في بعض البلاد مثلا للخروج لابد لها من ملحفة، وهذا كانت عندنا في بلادنا وما زالت، يعني عباية مثلا أو ملحفة كالثوب الذي يلف على المرأة ما زال يستعمل ذلك في بعض قرانا وفي بلاد السودان وفي إفريقيا يستعمل هذا كثيرا. نعم. ويزيد الزوج زوجته على ذلك في الشتاء جبة محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد. تختلف الأسماء يعني، ولكن الشيء يعني هذا المسمى الذي تريده ثوب كبير فوق جسمها فوق كل كسائها يدفع عنها برد الشتاء بحسب العادة لدفع البرد. ويجب لها أيضا يعني بدوية، ماذا يعطيها؟ بيعطيها فروة، اليوم فروة من خارج قماش ومن داخل جلد هذه الجلود التي كانت للخراف، هذه لا تعطى في المدينة لامرأة مدنية، وإنما يعطى الثوب يليق بها في المدينة وكل واحدة بحسبها. لكن النتيجة هذه الفروة تمنع البدوية عن برد الشتاء، وهذا البانطو مثلا في دمشق مثلا يمنعها عن برد الشتاء ويسترها أيضا عندما تخرج في الطر. ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس، يعني لو اعتاد الناس أن يجعلوا شيئا على الرأس، يعني عصبة بسموها أحيانا مثل بحران على الرأس، يجعل ذلك من هذا ما يسمى الحجاب الإشارب الذي يوجد على الرأس، نعم هذه طاقية توضع على الرأس من أجل الدفء أيضا، يعني من أجل الستر. مسألة الستر تكون مركبة من أشياء، وهذه عادات وأليفها الناس في البلاد يعني تختلف العادات من بلدة إلى بلدة أخرى. وتكة للباس، التكة يعني الآن مثلا بالنسبة للرجل هذا الزنار بسموه الإشاط بسموه هذا الزنار، لكن السراويل كانت سابقا بالنسبة للنساء يدخل في ذلك خيطا، مثلا يدخل هذا الخيط من الحرير، هذا الخيط يدخل في السروال ويشد على وسطها حتى لا ينزل أثناء تحركها، هذا قيمته، هل تعتبر تابعة للكسوة أيضا؟ نعم. وتكة للباس وزر لقميص، تحتاج إلى بعض الأزرار، نعم، للقميص للجبة إلى غير ذلك، نعم. وزر للقميص والجبة ونحوهما. وجنس الكسوة من قطن لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه. مسألة القطن أيضا مثال، وهذا صورة على الطريق، فقد يكون في بلد ينتشر فيها الكتان، في بلد تنتشر فيها الصوف، في بلد ينتشر فيها الخيوط الصناعية اليوم، يعني لا نقول والله أبدا عينا مسألة القطن، وربما هذا لا يوجد في كل البلاد فيختلف. مثلا في مصر بلد يتوفر فيها القطن بشكل كبير، في بلد آخر لا يوجد فيها هذه المادة على الإطلاق، فماذا يلبسون؟ يلبسون ما يعتادونه، يعني في بعض الناس يعملون ذلك من وبر الغنم من الجمل أو من شعر مثلا الماعز أو مثلا من صوف الغنم إلى غير ذلك، على حسب ما يليق بهم وما يعتادونه. وما زاد عليه ترفه ورعونة. الواقع الآن لو أردنا أن نأخذ هذه المسألة، ما يلبس من القطن اليوم في اعتراف أهل الملابس يعتبر من أفخر أنواع اللباس، لأن الخيوط الثانية التي جاءت إليه يعني إذا كان أصليا من صوف أو قطن أصل نسجه طبعا، لكن يختلف بمستويات نسجه، هذا الذي يختلف. أما الآن يقول وما زاد عليه رعونة، لا يزيد شيء الآن على مسألة القطن والصوف، لأن الناس أرادوا أن يعودوا إلى الأشياء الطبيعية عندما غزتهم الأشياء الصنعية. فإن جرت عادة البلد لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره. يعني إخواننا حتى القطن مراتب، حتى الصوف مراتب، في ظهر الخروف الواحد يقسم أهل الخبرة الصوف هذا إلى أكثر من 14 قسم، لكل قسم يؤخذ إلى منطقة ينسج فيه بحسب نعومته وليونته، وأيضا هذا بخروف واحد، فما رأيك باختلاف الأنواع والبلاد أيضا؟ فصارت الخلافات كثيرة جدا. إذن العبرة في ذلك البلد وما تلبس واليسار والإعسار وغيره عملا بالعادة، ويجب لها ما تقعد عليه كزلية أو لبد في الشتاء أو حصير في الصيف، يعني تحتاج إلى سجادة تجلس عليها، حصيرة تجلس عليها، نمارق هذه طراحة يعني مثل هذه الطرامل تجلس عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جابر عندما عاد من غزوة ذات الرقاع وطلب من الصحابة أن ينام، وكان يعني قد كان عريسا جديدا، كان سيدنا جابر، قال تفرش لك النمارق، وهل عندنا من نمارق يا رسول الله؟ هذه شيء لم يدخل إلى بيوتنا أصلا، يعني إذا في مخدة في طراحة بتحط لك هون، لا في مخدة من الفقر كان، ولا في طراحة ولا في شيء من ذلك الأمر. فأيضا هل يجب للزوجة أن يقدم لزوجته شيئا من هذا؟ يعني شيء الجلوس يختلف عن المنامة، في الليل يجب أن يكون هنالك فراش، وفي النهار يجب أن يكون ما يليق من حصير من سجادة من طراحة من كرسي إلى غير ذلك يليق بهذه الزوجة. ويجب لها ما تقعد عليه كزلية أو لبد في الشتاء أو حصير في الصيف، وهذا لزوجة المعسر. أما زوجة المعسر فيجب لها نطع في الصيف وطنفسة في الشتاء، وهو بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة. يعني لما نقول هذا إلى بساط وإذا له سجادة وهذا له حصير، يختلف هذا باختلاف اليسار والإعسار. وهي بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة، ويجب لها عليه فراش للنوم غير ما تفرش أو غير ما تفرشه نهار أو تفرشه نهارا للعادة الغالبة. ويجب لها عليه مخدة ولحاف أو كساء في الشتاء في بلد بارد، وملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف. يعني ثياب هذا ما يحتاجه هو وهي في النوم، فيجب عليه أن يقدم لها فراشا وتوابعه في الشتاء، كذلك له توابع في الصيف، تختلف توابع الصيف عن توابع الشتاء. بعد ذلك قال وإن كان الزوج معسرا فمد واحد من قوت محلها كما مر. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد.